هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل الأجر واحد عند أداء الرجل أو المرأة للعمل الصالح؟ هل هما سواء في العمل الصالح أم أن الرجل يفوقها؟ لا، المرأة والرجل في العمل الصالح سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.